القدير، وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ووأد البنات ومنع الوهات وعقوق الأمهات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أورده الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع، وذلك لعظم فوائده. فيه حرص الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على سماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تجد أن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما كان أميراً للمؤمنين يكاتب المغيرة بن شعبة فيقول له: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حرص معاوية كاتب الوحي رضي الله تبارك وتعالى عنه على سماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سماعه للكثير منها، إلا أنه يعتبر أنه ربما فقد حديثاً فهو يحتاجه من وعظ النبي صلى الله عليه وسلم. فكاتبه المغيرة فقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صرف من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا ذكر من تمام فرض الصلاة. تجد أنك بعد الصلاة لا بد لك من أوراد أذكار قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلى آخره من هذه الأوراد والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منها. ثم يبين مورد ما نريد أن نتذكر به: وكان ينهى عن، كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن ست أمور، ثلاثة منها كما قال بعض أهل العلم في حكم الكراهة، وثلاثة في حكم التحريم. أما الثلاثة الذين كرههم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت في حديث آخر في البخاري وغيره في موطن آخر بلفظ: كره لكم ثلاثا وحرم عليكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وحرم عليكم وأد البنات ومنع الوهات وعقوق الأمهات. وقد يتدبر الرجل في هذا الحديث فيجد أن الكراهة ذلك لأن قيل وقال تحتمل الحرمة والإباحة. في حاجات كما سنورد في معنى قيل وقال حلال مباح، وفي منها حرام. كذلك في كثرة السؤال في حلال في حرام، كذلك في إضاعة المال أو إنفاق المال في حلال في حرام. أما وأد البنات ومنع الوهات وعقوق الأمهات فهذه محرمة قطعيا، لم يدخل فيها الحلال من أي وجه. لذلك ورد في الحديث بلفظ: كره لكم ثلاثة وحرم عليكم ثلاثة. فما معنى قيل وقال؟ تكلم أهل العلم في هذا فقالوا: إنها حكاية عن كثرة الكلام فيما لا فائدة فيه، وكثرة الكلام مدلة الغلط، فإن الإنسان إذا كثر كلامه كثر غلطه. من منا محسوس؟ لا أحد. إذا من كثرة ما تتكلم، وكل ابن آدم خطاء، إذا تتعرض لأخطاء، تبدأ تظهر الأخطاء دي في الكثرة. ولذلك إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال أيضا في معنى قيل وقال: هي حكاية أخبار الناس. قالوا: وفلان حصل كذا، وفلان حكى إن فلان راح عمل كذا وكذا، ده بيقولوا إن في السياسة مش عارف مين هيبقى إزاي، ده بيقولوا كذا وبيقولوا كذا وكذا وكذا. قالوا: هذا موطن مدام الأمر اللي كده من دموم. ليه؟ بئس مطية القوم زعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول لك إيه؟ أوحش حاجة إنك لما تسمع خبر وتيجي تسأله عرفت منين، يقول لك إيه؟ طيب هو بيقول دي مستند دليل على صحة الخبر؟ طبعا لا. ولذلك الأصل في هذا ألا نتوارد الأحاديث إلا بسند. فعارفين هذه الأمة من نعم الله عز وجل عليها، نعمة الإسناد، بها حفظ الله ولذلك ورد أن من كثرة ما كانت ثقافة المسلمين عوام الناس في الشارع ما بيفهموش الكلام إلا بالإسناد، يعني ما يصدقش إلا ما تقول له إسناد. فبدأ بعض البائعين المزورين يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد لعلمهم بأن ثقافة المسلمين أنهم يعجبهم هذا. تجد واحد بياع هريسة يجي يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهريسة الهريسة تشد الظهر. فالله ده النبي بيقول إن هي بتجمل يجروا ليه؟ صدقوا بحدثنا وأخبرنا. واحد تاني يقول لك لو علمتم ما في الجرجير ما زرعتموه تحت السرير، تمام؟ يجروا يشتروا جرجير ليه؟ لأن الكلام بحدثنا وأخبرنا، تمام؟ بفهم القول صحيح. مش كل الناس يعرف يحكم على حدثنا وأخبرنا حكما صحيحا إلا إن كان من أهل العلم الحديث، لكن ده معناه إن الناس دي كانت بتهتم. الناس دي ما كانش أي كلام بيتقال، يعني لو واحد جه كده في الشارع وقال قال رسول الله من غير سند يسكتوه أو يضربوه، تمام؟ ولذلك ورد دعم كثير من الكذب، لكن ورد وجود العلماء الأفلام الذين يثبتون الكذب. يقول لك الحديث ده موضوع، الحديث ده مظلوم، الراوي ده صدوق، والله الراوي ده صدوق يخطئ، الراوي ده كذا كذا، ويحكم على الرجال وعلى الأحاديث. علم كامل. نقوم احنا نتطور لهذه الدرجه ان يكون الكلام بيننا وكل المواضيع قال ده قالوا ان الشيخ فلان سب الدين، استغفر الله، ده قالوا مش عارف كذا، قالوا دي تصرف منين. ولذلك هذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. وقالوا ايضا من معنى قيل وقال، قالوا اذا عرض الرجل بكثره اقوال اهل العلم دون ترجيح، يعني انا اجي اقول لكم مثلا مساله في الطهاره واقول لكم ابو حنيفه قال كذا واحمد قال كذا ومالك قال كذا والشافعي قال كذا وابي ثور كذا والظاهري كذا، واعرض لكم سبع ثمان اقوال واسكت وامشي. قال هذا عرض ليس في محله. ليه؟ لان الانسان البسيط مش هياخد يبحث من وراء، انما هياخد الحكم. اذا رجح، لا تقل اقوالا، لا تقل قيل وقال. فلذلك يدخل في هذا النهي كثره عرض اقوال المسائل دون ترجيح. لكن ان اكثر العرض ورشح فانا لا باس به. ليه؟ في الاخر انت تاخد من تحت ايده قول تعمل به. نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. قالوا الإلحاف في السؤال، إنك تقعد تكثر السؤال على نفس الراجل أو على نفس الشيخ لحد ما يميل. والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا ينوبوا أن يكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال. أصل كثر السؤال مسلم. طب متخيل مثلا سؤال وتجاوب، سؤال وتجاوب، قعد خمس ساعات يسأل واللي قدامه يجاوب، الأمر ده يكون إزاي؟ ويوميا متعب. قالوا هذا يدخل فيه، ويدخل فيه أيضا كثرة السؤال عن المال دون حاجة. يدخل فيه بقى اللي مهارتهم التسوق، يجي في المواسم اللي فيها أهل الخير ويبدأ يشتغل بقى دون حاجة. وإلا فالأصل أن العفيف لا يسير، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفيف. الأصل أن العفيف لا يسأل، لكن والله بئسا لقوم أغنياء سأل فيهم العفيف، بئسا لهم. إذ أن الأصل في الغني أنه يتدبر أحوال قومه، يشوف فلان ده نجار وتعور على مكانه، بيته بيصرف جنيه، الراجل ده كان بيصرف يوم بيوم، بيجيبوا أكل وشرب منين؟ داخل عليهم عيد، العالم بتصرف منين؟ الأصل في الغني هذا. وإلا بئس لماله فهو وبال عليه. لكن إن كان ينفق في مرضات الله عز وجل ويتحرى خلاص يبقى اللي داخل في النهي ده المتسولين. لكن إن كان الأغنياء متغافلون عن السؤال عن المساكين حتى جعلوا العفيف من المسؤولية يسأل فهؤلاء مسلمون، لأنهم جعلوا العفيف يخرج عن موقع الحياة فيسأل الناس كالمتسولين. هؤلاء لهم عقاب عند ربهم، أما من يتحرى من يسأل الله عليه وسلم. إذا كان يتبقى ليسأل، عارف إن ده فقير وعارف إن ده محتاج وعارف إن ده كذا وكذا. هذا الأصل في المسلمين. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، جسد واحد. والله والله لن نحيا أبدا أمة إلا إذا صرنا جسدا واحدا، إنما إحنا شتات، كل واحد أمة، كل واحد رئيس جمهورية نفسه. الأمة تتقدم إزاي؟ إذا كان كل واحد شايف إن هو ملك، كل واحد دماغ ومش حريص على الأمور، ولا على العكس ينتقد كثيرا ولا ينتقد نفسه إلا القليل أو النادر. إذا تبين الأصل أن العفيف لا يسأل. يبقى المنهي عنهم الذين يكثرون عن سؤال المال دون حاجة، نهى عن كثرة السؤال، قال وعن إضاعة المال. وأصل المال كما قلنا سلفا أن الله أنزله سببا للعبادة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنزل الله المال ليعبد في الأرض، يعني عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى في الأرض بهذا المال. وللناس في إضاعة المال مواهب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله علما ومالا فسلطه على هلكته في الحرب. مسك المال كده زي ما بنقول بالعاميه كده، بعثه بس في سبيل الله، في مرضات الله، ضيعه كله بس لله، فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحما فهو في اعلى المنازل. راجل فهم اصول الموضوع، ان الدنيا تفنى وان المال يفنى، لكن في حاجه وحيده التي تجعل المال يبقى، ان يحول المال الى عمل صالح. بس كل ما يكتر او محوله، زي اللي يحول عمله، حولها من الجنيه للدولار عشان دولار ما بيقعش زي الجنيه. طيب ما تحولها اغلى من الدولار ومن الدهب، حولها لعمل صالح تجده عند الله يوم القيامه، مش ده احسن؟ ولذلك تدبر كده في حديث او في كلام ابي عبيده لما دخل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه دار ابي عبيده فلم يجد شيئا يمد البصر، ما لقاش اي حاجه. وابو عبيده كان امير، امير جيش، لا يا دوب قربه ميه وخرج بتاعي عزاكم الله باب وكذا، مفيش عفش. قال: اين زادك يا ابو عبيده؟ قال: ان لنا دارا اخرى ننقل اليها صالح متاعنا، عندنا بيت تاني بس في الجنه، بنحاول احنا. انا والله عايز كده نظيفه، بدل ما اشتريها في الدار دي وتهلك، لا ده انا انفق حقها في سبيل الله واجدها عند الله تبارك وتعالى، ببدلها. ان لنا دارا اخرى ننقل اليها صالح متاعنا. شوف الذكاء، هؤلاء الذين وجدوا رضي الله عنهم ورضوا عنه، اولئك وقدوه، هم دول الجيل القدوة، الجيل الذين يبتدى به. لذلك أنفقوا المال، ضيعوه على هلكته في الحق. عبد الرحمن بن عوف لما يسأل عن كثرة مالي يقول: وماذا أفعل؟ إن كنت أنفقه جميعا في النهار، أنا باخد مليون الصبح على غير إيه كده وأنفقه على المساكين، فيأتيني مضاعفا من الليل. ما أعرف. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ربنا تكفل بذلك، تظن انك تنفق الا في سبيل الله فيفقرك، يعني يجازيك بان احسنت ان يسيء الله عز وجل اليه. ليس هذا ظننا بربنا ابدا، هو الغني تبارك وتعالى قال لنبيك: انفق فسننفق عليك وحده تبارك وتعالى. واضاعه المال الصنف الاول اللي ضمر ماله في سبيل الله، في ناس معاهم من غير ما ينفق أهل النيات. قال: وقوم أو رجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، بس العلم أعلى من المال لأنه يكافئه في كل حاجة ويزيد. قال: لو أنت لي مثل فلان، تعرف الراجل اللي بيضحي في العيد؟ أنت عارف الراجل اللي بينفق على المساكين في رمضان وفي غير رمضان؟ أنت عارف الراجل اللي بيزكي؟ أنت عارف الراجل اللي بينفق في كل سبل الخير؟ لو معايا فلوس والله كنت عملت زيي. فهو ونيته فهما في الاجر سواء. بشرى للفقراء نية، صحح النية فقط، نية بس، صحح النية والله تجتاز بالنية ما لا يصل اليه العمل. بنية الدين ينور له طريقه معنا بس متسلط فيه. شوف التاني اهلكه في ايه؟ في سبيل الله. ده بقى اهلكه في سبيل الشيطان، فلا يعرف لله به حقا ولا يصل به رحما، فهو في اخبث المنازل. ماله نفعه؟ لو ان المال كل شيء اشتغل الراجل ده في الجنه، لكن المال لا شيء، هو سبب وبلاء من الله عز وجل. يختبرك بالمال هتعمل ايه؟ ويختبر غيرك بقله المال، فماذا يصنع؟ بوجوده وبعدمه. اختبار زي اي اختبار في الدنيا. فهذا الثالث ليس عنده علم يهديه فاضله المال فهو في اخبث المنازل. انظروا الى التعس الذي لا علم ولا مال. حاجه كده زي كثير من فقراء المسلمين للاسف، فقراء وما فيش علم، يقعد قدام التلفزيون ويشوف القرف قدامه ويقول لك هم دول الناس اللي عايشه. لو معايا شاريه بقى في مدينه ومش عارف الصيف فين والشتاء فين والاكل من مش عارف منين وكذا، ويتمنى الاماني بنيته بس، فهو ونيته فهما في البذل سواء. سبحان الله. بلا مال ولا علم، لا دنيا ولا دين، ضاع. هذا يحدث للكثير للاسف. احد يتمنى ويتعسر ولو بالحرام فضاع بنيه بس وكثره السؤال واضاعه المال. هنجيب واحده بس ونكمل. قال ومنع الوهاد. قالوا ان يطلب ما ليس حقا، ده هات هات لي مش من حقك، لا هات. زي بتوع المصالح اللي ما فيش امضاء الا بهات، زي اللي ما بيمثلكش اي حاجه الا بهات، زي اللي بيجبرك او ياخد عليك زله وهات. كل هذا مال محرم، حقوق محرمه. لكن للتسهيل عند العرب بقى في همزتين، فقلبوا الاولى هاء والثانيه الف، فبقت هات. زي سيدنا موسى لما قال للغلام اتنا اتنا ات اتنا غدا، تمام؟ هذه للتسهيل. قال منع ان يكون عنده الحقوق، يقول لك لا مش دلوقتي، اصلا وراي المسلمين حقوق واجبه من الله او واجبه في حق العباد. زكاه، والله اصل اليومين دول ما جاش، اصل ما فيش، اصل انا ورايا دفع في البنك، اصل ورايا كذا وكذا وكذا. حق الله يزكي لك مالك ويزيده ويطهره. لماذا تمنع؟ خير لك ادفع، لك لك قبل الفقير، لك اولا والله لك. لكن هو بيحسب بالواحد والاثنين، مع ان الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقه ابدا. خلي عندك يقين. المية اللي خرجت منهم 25 دول مثلا، المية لسه 100 واكثر، ربنا بيبارك. انظر كم يدفع عنك من البلاء وانت لا ترى. الم يقل الله عز وجل داووا مرضاكم بالصدقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه. اذا الصدقه بترد بلاء، بترد امراض انت لا ترى. وكما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى ان الله عز ونعم الله عز وجل فيما ستر عنه اعلى واعظم عنها فيما ظهر له. نعمه اكثر بكثير، الخفيه دي اكثر، بس انت اللي مش عارف تشوفها. تمام؟ منع، اوعى تمنع حق ابدا ابدا. طيب بس طب الفلوس هتلف لها لفه في السوق وبعدين هتديله؟ لا، انت تضمن انك لما تدور الدائره دي بتاعت الفلوس تكون حي اصلا، ومالك يورث وانت اللي تحاسب على هذه المال. ما تدري، ما تمنع حقا ابدا ومنع وهات. ثم قال ووات البنات وعقوق الامهات، هذه نرجعها الى المره القادمه باذن الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر